الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 18 من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر العاشر لعام 16 و2000، وقد وقفنا على فصل في التأويل. نعم، اقرأ. ها؟ تأويل وقفنا عليه. لا، 79 صح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على مشايخه وعموم المسلمين ووالدينا أجمعين المسلمين. اللهم آمين يا رب، ارحمهم يا رب. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التأويل. التأويل لغة ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. من الأول وهو الرجوع. تمام. في الإصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه وحصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحب السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسيره. وقول نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسيره. وعلى هذا التأويل مع التفسير لا بأس به، التأويل معناه التفسير، واضح؟ التأويل مع التفسير لا بأس به أن يقال تأويل آي كذا وكذا، كما قل يعني ابن جرير الطبري، يعني تفسير كذا وكذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. نعم. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. نعم، ابن جرير له الطبري. نعم. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. نعم. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ما أخبروا به، أحسن الله، إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتقول: فلان لا يتعامل بالربا. يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. طيب، الآن التأويل مع التفسير واضح، ها؟ تأويل آية كذا يعني تفسير كذا. ثاني، مآل الكلام. كان خبر ف مآله تأويله وقوعه كما أخبر عنه، وإن كان طلب فتأويله امتثاله. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، هذا خبر، من صلى البردين دخل الجنة. فإذا كان يوم القيامة الذي صلى البردين دخل الجنة، هذا تأويل الحديث، يعني ما آل إليه وقع كما أخبر. وقوع الشيء على حقيقة ما قد تم الخبر عنها فيما سبق، الوقوع هذا اسمه تأويل. وأما تأويل الأمر، تأويل الطلب، والطلب هذا قد يكون أمرا لامتثالة أو نهيا لاجتنابة، حتى النهي يقال عنه أمر، لأن النهي هو أمر بالكف، واضح؟ يعني الأمر إما أمر للامتثال وإما أمر الكف والاجتناب، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فتأويل هذا الأمر سبح بحمد ربك واستغفره كان تطبيقا يمتثل ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيسبح ويستغفر، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فتأويل هذا الأمر هو امتثاله. فماذا فعل؟ امتثل. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ سبح واستغفر. نعم. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله أتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل أتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكلها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. طيب، المقصود في الوصل والوقف يعني في آية آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول عن النبي. هذا اسمه إيش؟ قراءة الوقف. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة. فتارة على الوقف أن التأويل لا يعلمه إلا الله، نقطة، كلام جديد واو استنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالوقف معناه أن هذا الكلام الجملة انتهت واستأنفنا جملة جديدة. أما الوصل فمعناه أن الراسخين في قوله والراسخون معطوف على الله جل وعلا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. فعلى قراءة الوصل، على قراءة الوصل التأويل معناه التفسير. لما؟ لأن العلماء يعلمون التفسير، الله يعلم تفسير كلامه والعلماء يعلمون تفسير كلام الله، فيصير والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. هذا قراءة الوصل. لكن قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله استأثر بالعلم لا يعلم التأويل إلا الله، يعني حقيقة الشيء واقعه كيف هو هذا ما يعلمه إلا الله. هل تعلم كيف الجنة وكيف ثمارها وكيف نعيمها؟ ما نعلم، فقط سمعنا الكتاب والسنة لكن ما رأينا فيها، ما رأى ما لا أذن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن نحن لا نعلم حقيقة ما في الجنة من نعيم، كنها هو حقيقته ويقال ماهيته. لما ماهيته؟ يعني الأصل الكلمة هي من ما هي، يعني ما هي الشيء. فنحن لا نعرف ماهية ما في الجنة ولا نعرف كنهه ولا نعرف كيفيته، فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فقراءة الوقف يكون التأويل بمعنى ماذا؟ تأويل الشيء يعني ماهيته وكنهه وحقيقته. قراءة الوصل يكون التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعني التفسير، واضح؟ وهذا عن السلف مأثور وهذا عن السلف مأثور. منهم من أوصل فقال التأويل معناه التفسير والعلماء يعلمون التفسير والآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومنهم من قال التأويل في الآية المراد به حقيقة الشيء ولا يعلم حقيقة الغيبيات إلا الله، فيكون الوقف وما يعلم تأويله أي حقيقته أي كنهه أي ماهيته إلا الله، ثم جملة جديدة مستأنفة والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، واضح؟ هذا المراد. هذان التفسيران لكلمة التأويل اللي هو بمعنى التفسير وبمعنى ما يؤول إليه الشيء، فإن كان خبر وقوعه وإن كان أمر امتثاله، صح؟ هذان التأويلان أو هذان المعنيان للتأويل معروفين عند السلف، يطلقون كلمة التأويل مراد بها التفسير، يطلقون التأويل مراد إيش؟ معنى حقيقة الشيء ما يؤول إليه الشيء. في كلمة تأويل محدثة أحدثها المتأخرون اللي هم يأخذون بها، وأهل السنة يقولون بلا تأويل يعني بلا تحريف، واضح؟ هذا الآن سيقول. قال المعنى الثالث للتأويل، قال رحمه الله المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. طيب، التأويل بمعنى صرف ظاهر اللفظ من المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح يقال عنه تأويل، واضح؟ يعني لو قيل فلان ابتلع الأرض الفلانية، كلمة ابتلع عادة ظاهرة إيش؟ أن واحد يبتلع شيء من فمه إلى بطنه، صح؟ ابتلع، واضح؟ لكن كونه قال الأرض الفلانية، الأرض ما تبتلع بالفم، ففهم من تلع الأرض الفلانية ها أنه يعني استولى عليها، أنه سرقها، أنه اغتصبها، واضح؟ لا أنه ابتلعها بفمه. كيف لماذا أولنا كلمة ابتلع من ابتلاع الشيء من الفم إلى البطن إلى ابتلع بمعنى أنه صادر الأرض أو سرقها أو اغتصبها؟ في قرينة موجودة، قرينة اللي في الكلام ما هي؟ أرض، الأرض عادة لا تبتلع بالفم، فنحملها على معنى آخر لأن في القرينة ما يدل على هذا. المقصود بالقرينة هو كلام في سياق كلام المتكلم يدل على أنه يريد المعنى الفلاني، واضح؟ واضح؟ فهذا كثير الناس تتكلم فيه، يتكلم بمثل رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني أسد حيوان على المنبر ولا رجل شجاع يخطب؟ كيف عرفنا؟ لأن الأسود الحيوانات ما تخطب على المنابر، ما تخطب لا على المنابر ولا على الأرض، الذي يخطب الخطباء. فهذه القرينة في وجود يخطب على المنبر هي قرينة جعلتنا أن نصرف لفظ الأسد من كونه المراد به الحيوان إلى كونه المراد به الرجل الشجاع، واضح؟ فلان قمر، قمر شمعت قمر جميلة، المعرفة لأن بشر ليست قمر. فلما وصف البشر بأنه قمر دل أنه إيش المراد؟ الجمال، ليس المراد أنه كوكب السماء. فهذا المشكلة هنا أن أهل التحريف توسعوا في هذا الباب، فماذا فعلوا؟ يأتون الآيات الصفات ويحرفونها إلى معاني ما أرادها الله عز وجل، ولا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ويقولون هذه الآية مؤولة تأويل، فيضعون معاني من أنفسهم. المشكلة أين تكمن؟ أنهم يصرفون ظاهر كلام عن ظاهره الراجح إلى معنى من غير قرينة. يعني ينزل ربنا السماء الدنيا، ما الذي ينزل؟ ها، ما في قرينة تدل على أن الشيء النازل غير الله عز وجل، الذي ينزل غير الله، بل قرينة تدل على أن الذي ينزل هو الله، لأنه ينزل السماء الدنيا ويقول، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. ما يصح أن يقول أحد غير الله عز وجل إيش، وهو الذي قال ادعوني استجب لكم. فإذا أتى واحد من هذا التحريف يسمي نفسه من التأويل وقال ينزل ربنا السماء الدنيا، أي ينزل ملك من ملائكته، طيب هل الملك يصلح أن يقول ها هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ لا، ما يصلح، إلا أن يكون الذي إيش يقول هذا القائل ينزل ويقول هو الله عز وجل. ما في قرينة تدل على أن ما أريد ظاهر الكلام حتى نصرفه إلى معنى مرجوح. الرحمن على العرش استوى، واستوى في لغة العرب يعني على، على الشيء، في حق الخالق المخلوق استوى على الشيء يعني على عليه، في حق الخالق قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وفي حق المخلوق ماذا قال؟ قال لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا، سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. فكلمة استوى في لغة العرب التي نزل بها القرآن، من القرآن نزل بلسان عربي مبين، تدل على ماذا؟ على أن الاستواء على الشيء العلو عليه. فيأتي المحرف يقول الرحمن على العرش استوى، استولى، من أين لك هذا؟ أين القرينة اللي في السياق اللي في الآية تدل على أن استوى معناها استولى؟ لا قرينة، ولم يقل ذلك أحد في القرون الأولى، ولم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقله ولم يفهمه. يعني إما أن يكون فهمه فكتمه، أو أصلا ما فهمه، اختاروا أحد المصيبتين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه استولى، أو فهم ذاك لكنه كتم؟ ما ورد عنه أنه قال استوى استولى، إما أنه ما فهم، أو أنه فهم وكتم. والحق أن الآية ما تدل على هذا المعنى الذي أتوا به من تلقاء أنفسهم من أهوائهم وسطروه ودعوا الناس إليه أبدا. واضح؟ فصار الآن التأويل هو صرف ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ، اللفظ، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل بقرينة. فإن لم توجد قرينة فهذا تحريف وكذب. واضح؟ تحريف وكذب، لابد في قرينة تدل على أن المتكلم ما أراد ظاهر كلامه وإنما أراد معنى آخر يشير إليه. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير. يكون هذا التفسير، نعم. يعني إذا كان إيش إن دل عليه دليل صحيح، إيش الدليل الصحيح؟ عبرنا عنه أنه القرينة، نعم. وهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير. لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل. أمره، إتيان أمره المستقبل. أحسن الله عليك. إتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوا. طيب، أتى أمر الله فلا تستعجل، يعني عذابه، يعني القيامة إذا قامت، هل قامت القيامة؟ ها؟ ما قامت لحد الآن. والله يقول أتى، فأتى هنا فعل ماضي يعبر به عما مضى من الزمن، كان قبل زمن المتكلم وقع عنه ماضي. لكن لما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا معناه لم يأتي بعد، وإنما عبر عنه بفعل الماضي لتحقق وصوله، لأنه واقع واقع. هذا نستعمله في كلام المعاصر ولا لا؟ قل فلان خلاص انتهى، انتهى وهو لحد لم ينتهي بعد، صح؟ شو يشكو عنه؟ لأنه تحقق انتهاء خلاص، راسب راسب لحد ما ظهرت نتيجة، يقول فلان راسب، صح؟ تأتي في الطائرة واقتربت إلى أن تنزل المطار، تقول وصلنا وصلنا، وأنت لحد ما وصلت، صح؟ لكن لقرب وصولك خلاص خلاص وصلنا وصلنا، صح؟ فهذا الناس تتكلم به، إذا شيء تحقق وقوعه عبر عنه بالفعل الماضي، عبر عنه بالفعل، خلصنا خلصنا الحمد لله، خلصنا خلص ولحد الآن ما خلص، لكن تحقق أنه خلاص، فيعبر عن ما تحقق وقوعه أو قرب وقوعه بالفعل الماضي مع أنه لم يأتي بعد. فرب العالمين حتى يخبرهم هذا الأسلوب يعرفونه العرب، فأخبرهم أن أمر الله آتي لا محالة، والله لا يخلف الميعاد، فقال لهم أتى أمر الله، حد لا ما أتى، لكن أتى أتى يعني خلاص واقع واقع، فقال بدليل، قال فلا تستعجلوا. ففي قرينة، في دليل، في قرينة وفي دليل تدل على أن قوله أتى يعني سيأتي. نعم. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. صح، يعني الله يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل معنى الآية إذا قرأت وانتهيت من القراءة، قرأت مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ لو أخذنا بظاهر الآية هكذا معناه إيش؟ بعد ما تقرأ تستعيذ. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ ها، يستعيذ ثم يقرأ. إذا معنى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وإذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وليس المراد إذا قرأت وانتهيت تستعذ بالله، واضح؟ هل له نظار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقوا وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الكعبين، مش وانت قائم داخل المسجد قبل وانت واقف في الصف الآن تتوضأ. وذاك مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى إذا دخل الخلاء؟ هل إذا دخل الخلاء هو داخل الخلاء يقول، أو إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول ويدخل؟ إذا أراد، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، واضح؟ نعم. وقال وإن لم يدل عليه دليل كان باطلا مذموما جديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. الأولى أن يسمى تحريف حينئذ لا تأويل. نعم. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. طيب، لماذا الأحرى والأولى والأجدر أن يسمى تحريفا لا تأويلا؟ للأسباب التالية: واحد، لأن حقيقته هو تحريف وليس بتأويل، فعلهم هذا لما قال الرحمن على العرش استوى استولى، هذا ماذا؟ تحريف وليس بتأويل، لأن هذه الحقيقة هو تحريف وليس بتأويل. اثنان، لأن إذا سميناها تأويلا فالتأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فالتفسير حق وصرف ظاهر اللفظ من غير قرينة تدل عليه باطل، فحتى لا نستعمل كلمة تحتمل أمرين فلنقل تحريف، أما التحريف فما يحتمل إلا المعنى واحد وهو المعنى الباطل. فالأولى أن نسميه تحريفا. إذا نصيغ فنقول لأن تسميته تأويلا يلتبس بين المعنى الحق والباطل، وهنا فعلهم تحريف باطل وليس بتفسير أو ليس بتأويل، فنقول عنه تحريف. صح. ثلاثة، لأن الله عز وجل سمى مثل هذا الفعل تحريفا ما سماه تأويلا، فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما قال جل وعلا يؤولون الكلمة، قال يحرفون، فنسميه كما سماه الله عز وجل. أربعة، إذا سميناه تحريفا هذا أدعى للتنفير منهم ومن مذهبهم ومن مذهبهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. إذا قيل هؤلاء المحرفة نفر الناس من المحرفة، أعوذ بالله، لكن إذا قيل المؤولة يمكن الناس تقبلهم. خمسة، لأنهم لا يرضون أن يسمون بذلك، فعاملناهم بنقيض قصدهم، هم يحرفون ولا يريد أحد يسميهم محرفة، فأقول لا بل أنتم محرفة. فلهذه الأسباب نقول الأجدر والأولى أن يسمى هذا الفعل صرف ظاهر اللفظ بغير قرينة وغير دليل تحريف وليس بتأويل. نعم. ثم قال رحمه الله فصل: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. نعم، هذه الأوصاف جاءت لكتاب الله، تارة قال حكمت آياته كله محكم، وتارة متشابه، متشابه مثاني، وتارة قال منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فلا شك حينئذ نريد أن نعرف ما معنى محكم ومتشابه، وما معنى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. نعم. فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم يعني المحكم، فهنا وصف الله الكتاب كله بأنه حكيم، كل القرآن حكيم. طيب الثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها الكتاب كله متشابه. نعم، فتلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم كله حكيم، كله يعني محكم متقن، وكله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، فكله كلام الله وكله معجز وكله نزع لمحمد صلى الله عليه وسلم وكله في تلاوته أجر وكله في اطمئنان القلب، فهو يشبه بعضه بعضا. إذن كل القرآن محكم يعني كل القرآن متقن، وكل قرآن متشابه يعني يشبه بعضه بعضه، يشبه بعضه بعضا بالصفات، ما يتماثل يتشابه. هل يتشابه ولا يتماثل القرآن بعضه بعضا؟ تشابه. لذلك تتفاوت السور في الفضل، في القصر، في الطول، في المعاني، في آيات أحكام، في آيات عقيدة، في آيات فضلها أعظم من فضل آيات أخرى. صح. لكن التشابه غير التماثل، التماثل هو تطابق كامل. نعم. والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا واضح أن ذكرنا بعض الآيات الكتاب منه آيات محكمات أنهم الكتاب، يعني يرجع عليها معاني الكتاب، وأخر متشابهات. هنا الأحكام والتشابه، المحكمات والتشابهات، محكمات يعني ظاهرة الدلالة، ظاهرة الدلالة واضحة، وأخر متشابهات يعني خفية الدلالة، خفية الدلالة. ما هي الآيات اللي هي أم الكتاب، المحكمات ولا المتشابهات؟ المحكمات. وما معنى أم؟ الأم يعني الذي يرجع عليه، لذلك سمي الفاتحة أم القرآن. فحينئذ بما أن في آيات محكمات واضحة أم الكتاب يرجع عليها، وآيات أخرى متشابهة خفية الدلالة، فماذا نفعل؟ وهذه أم الكتاب المحكمات، نرجع المتشابه للمحكم فيوضحه. الآن أعطيتكم الخلاصة، راح كلام الشيخ يكون سهل تقرأوا الآن تسمعونه. صار كل كتاب الله أحكمت آياته يعني أتقنت، كل كتاب الله متشابه يعني يشبه بعض بعضه. ما منه آيات محكمات يعني واضحة الدلالة، وأخرى متشابهات خفية الدلالة. فنرجع المتشابه إلى المحكم فيوضحه، واضح؟ أذكر لكم مثالا احفظوه حتى تقيسوا عليه. يقول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. إن نحن، فنحن هذا الضمير يستعمل في لغة العرب للمتكلمين يقولون نحن، والمعظم نفسه يقول نحن وإن كان واحدا. فقوله إن نحن نزلنا الذكر يحتمل أن الله أكثر من واحد لغة، ويحتمل أن الله يعظم نفسه فقال إن نحن. حتى بعض النصارى يستخرج مثل هذه الآيات، يقول شوف الله ثلاثة، حتى عندكم في القرآن الله يقول عن نفسه نحن. فكلمة نحن الآن هنا تحتمل وتحتمل. طيب، قال الله في آية أخرى: وإلهكم إله واحد. فإذا أرجعنا هذه الآية إن نحن نزلنا الذكر إلى قوله وإلهكم إله واحد، هذا إلهكم إله واحد يعني يدل على كم واحد الله؟ إذن هذه آية لأنه واضح وإلهكم إله واحد. والآية الأولى إن نحن يحتمل معظم نفسه ويحتمل الجمع. فإذا رجعنا الآية هذه إلى هذه الآية دلتنا على أحد المعنيين. إيش معنى نحن الآن مع قوله تعالى إن وإلهكم إله واحد؟ هل معنى الجمع ولا معنى المعظم نفسه؟ المعظم نفسه. فمنه آيات محكمات يعني واضحات الدلالة، هن أم الكتاب يرجع عليهن، وأخر متشابهات خفية. فنعود ونرجع المتشابهات إلى المحكمات فتوضحه. طيب اقرأ. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن والإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن، عرفنا الآن سمعت إيش كله محكم يعني كله متقن. نعم. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن وتشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى القرآن كله متشابه يعني كله يشبه بعضه بعض؟ والإحكام الذي يوصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي يوصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. واضح؟ نعم، يعني خفي الدلالة. نعم. قال رحمه الله: أوقفنا لاختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، وصار مآل المتشابه إلى الإحكام. مآل المتشابه يعني مرجع إلى الإحكام فيوضحه. نعم، يعني حتى لو أن شخصا ما اشتبه على شيء من القرآن بمعنى أنه خفي عليه معنى ولم يهتدي، ما عنده فقه، ما عنده علم، ما عنده كتب تفسير، ما عنده من يسأله حتى يرجع خفي الدلالة إلى واضح الدلالة، فما موقفه؟ يؤمن به، يقول كله من عند الله، فيعيد القصور إلى ماذا؟ إلى نفسه، هو الذي إيش لم يفهم كيف وفق بين الآيات. نعم. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوهما، مما أضاف الله فيه شيء إلى نفسه بصيغة الجمع. أين صيغة الجمع؟ نحن. نعم. اتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم يحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات، أي جمع فيحمل الجمع؟ يعني نحن. نعم. لتعدد صفات الله، اكتب فوق الجمع نحن، إذا قريت مرة ثانية تفهم المقصود، كنت تسكر كتاب تنسى ما المقصود بالجمع. الجمع يعني كلمة نحن في الآيتين. نعم. فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمه. نعم. وعظمها. نعم. ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بها وقع لك من اشتباه. إن الدعوة التي ادعيت إيه؟ بها وقع لك، ليس بها، شوف مرة ثانية، ليس بها، شوف ليس بها، طالع شوف قدامك، أنت مرتين تقول بها، هي ليست بها. نعم. إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه، أيوة، قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. نعم. أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. المثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا، يعني الآية الأولى تدل على أنه لا يهدي، إنك لا تهدي، نفي لا تهدي، والآثى وإنك لتهدي، اللام هذه مزحلقة للتوكيد، يعني أكيد أنك تهدي. شوف الآية تارة قال لا تهدي وتارة قال أنك تهدي، فيشتبه على بعض الناس، واضح؟ طيب طبعا الهداية هنا تختلف، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يدخل الهداية في قلب أحد، هذا ما يملكه إلا الله، وعليه معنى إنك لا تهدي من أحببت نزلت في عمه أبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي وليس بيده أن يهديه. والآية الثانية وإنك لا تهدي لصال مستقيم، هداية إرشاد، يعني تعلم وترشد الناس، هذا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد آتاه الله علما، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فعنده علم نافع، الهدى العلم النافع، فكان يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يرشد ويعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي بمعنى لا يسلك الهداية في قلب أحد، هذا ما يملك إلا من؟ إلا الله، واضح؟ طيب، ففي الآيتين ففي الآيتين موهم تعالب فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، لا تناقض، لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يرشدون. أما الهداية، إدخال الهداية في قلوب الناس، هذا ما يملكه إلا من؟ إلا الله عز وجل. نعم. المثال الثالث قوله، طيب لما تسأل الله عز وجل يهديك، اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم، أي الهدايتين تريد بذلك؟ هداية التوفيق ولا هداية الإرشاد؟ الهدايتين، يعني تريد أن يزيدك الله علما، وتريد أن يزيدك الله توفيقا وعملا. نعم. من ذلك اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرني الحق حقا يعني ارشدنا ليه، فنعرف الحق على حقيقة أنه حق. وارزقنا اتباعه يعني وفقنا إلى أن نتبع بعد أن عرفنا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن قال قال، طيب هل الآيات تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن، لكن لا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك؟ نقول أصلا الشك منافي الإيمان، فمن كان شاكا فليس بمؤمن. واضح؟ لذلك الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فكون شهد الله له بالإيمان، والإيمان لا يصح إن كان فيه شك، فدليل على أن الرسول لم يكن شاكا. طيب وقال تعالى فإن كنت في شك، ويقولون إن مثل هذا التعبير إن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشك، بل ولا إمكانه، كقوله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فكذلك الشك والانتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع. ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والانتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها، أقرأ الحاشية في معنى هذه الآية أظهرها. في معنى هذه الآية أقوال أظهرها أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض الممتنع فإن ذلك لن يحملني على عبادة ذلك الولد، بل سأكون أول العابدين لله ولن أعبد الولد، وذلك لأن المعبود لم يذكر فيها. فنصرف المعنى إلى ما لا تصح العبادة إلا له وهو الله تعالى. نعم. فإن قلت قال الشيخ الثيمين فإن قلت نعم إن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها، فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما من الشاك الجاهل الزائف الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني لو جعل الله عز وجل كل القرآن محكم آياته محكمات يعني ظاهرات الدلالة قل ما الحكمة جعل الله كتابه منه آياته محكمات وأخر متشابهات ولم يجعل كله إيش كل آياته محكمات بمعنى ظاهر الدلالة. يقول الاختبار يختبر الله العباد من يؤمن بالكتاب كله ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. من يتيقن بأن القرآن كله كلام الله ذلك كتاب لا ريب فيه وممن يقول فيه ريب يحصل هذا اختبار ابتلاء بأن جعل الله كتابه منه آياته محكمات وأخرى متشابهة. ولله الحكمة البالغة لله حكمة بالغة والابتلاء من مقاصد خلق الله عز وجل الجن والإنس. قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نظير هذا الناسخ والمنسوخ. فلو شاء الله عز وجل أنزل أحكاما كلها يعني حكم أول لا يتغير لا ينسخ لكن الله لم يشاء ذلك بل ينزل أحكام ثم ينسخها بأحكام أخرى. ففي بداية الأمر أمر المسلمون في صلاة ما يتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمروا أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام. فقال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مرة بيت المقدس مرة المسجد الحرام قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. شوف اختبار وابتلاء. فلهذا رب العالمين جعل الناس منسوخ وجعل قرآنه كتابه ماذا منه آيات محكمات منه كتاب وأخر متشابه للابتلاء واختبار. أيضا يا أخوان لو شاء الله عز وجل جعل الحلال كله بين والحرام كله بين ولم يجعل بينهما متشابهات لكن جعل الله بينهما أمور متشابهات حتى يبتلي العباد وحتى يجتهد المجتهدون في تحصيل العلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس يعني بعض الناس يعلمها يعرف الحلال من الحرام يعرف حكم المشتبهات اللي بين الحلال والحرام. أما الحلال البين واضح يعرفه حتى العامي والحرام البين واضح يعرفه حتى العامي لكن المسائل المختلف فيها الدقيقة اللي فيها وجه تحريم وجه إباحة ما يعرفها إلا أهل العلم. ولو جعل الله عز وجل انتبه لو جعل الله الحلال كله بين والحرام كله بين وليس بينهما متشابهات ولو جعل القرآن كله آيات محكمات وليس منه آيات متشابهات لم يكن هناك مساحة ومجال للمجتهدين أن يجتهدوا لصالح عليه ماذا وماذا العامي مثل العالم المجتهد مثل الكسول. هذا مجال عظيم من أعظم القربات يقوم الإنسان يتعلم ويعني يبحث عن تفسير الآية ويرجع المتشابه إلى المحكم ويتضح له المعنى ويفسره ويعلمه. هذا لو كانت كل آية محكمات لفات العلماء والمجتهدين هذا الميدان العظيم ميدان طلب العلم ميدان الاجتهاد، ميدان الأجر والثواب، ميدان الدرجات. ولذلك لو جئت لناس كبار شباب متعلمين وسألتهم أسئلة للأطفال ما يرضون بذلك، كل الدجاجة كم رجل لها؟ شنو السؤال هذا؟ تستهزئ فيني؟ أعطني سؤال أكبر. طيب أعطيك سؤال أكبر، واحد زاد واحد كم؟ صح؟ فكل واحد لما يتقدم شوي بالعلم، إيش السؤال؟ أعطني سؤال أكبر على مستواي. شفت؟ حتى في حفظ القرآن لما يدخلوا الناس مستويات، مستوى الأول، مستوى الثاني، مستوى الثالث، هذا المستوى الأول يتسابقون في القرآن كاملاً، مستوى الثاني 15 جزء، الثالث 10 أجزاء، الرابع 5 أجزاء، في مستوى خامس جزء واحد. الناس مستويات. لو جئت إلى يعني قارئ كبير متقن تقول له مثلاً هل حافظ الفاتحة؟ شايفنا في رياض أطفال، شايفنا طفل يقول حافظ الفاتحة؟ أكيد حافظ الفاتحة. فرب العالمين له حكمة لما جعل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى إيش تشابهات، حتى يجعل هناك مساحة المجتهدين يجتهدوا ويتميزوا بها عن غيرهم من العوام من الكسالى. ولذلك المجتهدون محبي العلم إذا توجهوا العلم ومارسوه واجتهدوا في طلبه وجدوا متعة ما يعلمها إلا الله عز وجل، فيكون عنده نهمة شديدة في تحصيل العلم، مثل ما نهمة إيش يعني التاجر اللي يحب المال كيف يقتل نفسه أجل المال، يسهر أجل المال، يتعب أجل المال. طالب العلم كذلك وأشد، حتى ذكر أن بعض العلم يقول هل في الجنة مسائل نجيب عليها، يحب العلم ويبحث ودور الجواب، ها فتمنى حتى في الجنة نبحث ونكتب وندرس ونحفظ، لأنه وجد متعة عظيمة في طلب العلم، متعة. نعم، وذاك كان سلف الأمة من العلماء يجتهدون اجتهاد عظيم، شيء فوق الخيال، يشدون الرحال ويسهرون ويكتبون. يعني كان لنا واحد بعض الدكاترة درسنا يقول أنت تخيل فتح الباري وهو مخطوط، كيف خط ابن حجر؟ الآن هو مطبوع 13 مجلد، لو فكيت التجليد وفرشت فرشت الصفحات بس، مهمتك تفتح التجليد نسخة وتصف الصفحة صفحة صفحة، ما ألفت ما كتبت ما خطيت، تصورهم عليهم ليل ونهار ما في كهرباء ومخطوطات. كم بذل ابن حجر حتى ألف فتح الباري اللي أنت الآن لو أخذت فقط فتحت التجليد وصفيت الأوراق طارت هذه منك وضيعت صفحة رغم كم طلعت روحك على بس عشان تصف الأوراق وهي مطبوعة، صح؟ كيف ابن حجر ألف هذا الكتاب تأليف؟ ما كان في كمبيوتر، ما كان في أقلام مثل الأقلام الآن هذه المتطورة، ما كان في مكتبة شاملة، ما كان في كيف كم من الجهد بذل حتى ألف هذا الكتاب وغيره وغيره من العلم. انتبهتم؟ وانت حاول تشوف لما تدخل في العلم وتشوف الجهد اللي تبذله، يعني لو أخذت كتاب مثلا مطبوع نسخة محققة ونسخة غير محققة، قلت ليش أشتري على الكتاب النسخة المحققة وعندي أنا نسخة غير محققة؟ أستعير الكتاب نسخة محققة وأقارن وأكتب الحواشي اللي موجودة هنا أكتبها هنا. آخر شيء تقول أشوف تعبت طلعت روحي أشتري نسخة خلاص، صح؟ مع أنك ستستفيد لو فعلت ذاك. طيب كيف كيف الذي حقق الكتاب؟ أنت فقط تنسخ تعبت. فلا بد نعرف أن العلماء بذلوا جهدا ما يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك استحقوا لقبا عظيما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء، ورث الأنبياء. شوف اللقب اللي لقبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ حظ وافر. طيب نكتب على القدر، يقول تتمة، أخذ تتمة ونخليها خلاص، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.